بشاشة على المحيا بشاشة لطيفة القلب أمينة كزهرة الياسمينة مروى لها الأم صارت بمشاعر الأخت جادت من أجل مينة تفانى تستاهل الحب أمينة كلامها يسعد النفس وقربها غاية الأنس شبيهة البدر والشمس محبوبة يا ناس أمينة محبوبة يا ناس أمينة أحلى الصدف يوم لقياك يا قرة العين مبهاك الله بالعين يرعاك تبقى في قلبي أمينة تبقى في قلبي أمينة ومين أجمل فصولا ومين أجمل